السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على جزء الذل والانكسار للعزيز الجبار الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: ومن ذلك، أي ومن العبادات التي يظهر فيها الخشوع لله سبحانه وتعالى، الركوع، وهو ذل بظاهر الجسد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فاللائق من قبل العبد بالله سبحانه وتعالى التعظيم، واللائق منه في حق نفسه التواضع والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالانحناء للمعظم ذل ظاهر له، وخشوع وخضوع، ولهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لغير الله في شريعتنا من باب أولى السجود كما سيأتي. قال رحمه الله: ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله، يعني في الجاهلية وفي أول الإسلام، يعني الكفار منه، حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله حكيم بن حزام، على لا يخر إلا قائمة. وهذا الحديث اختلف في معناه، والمصنف رحمه الله اختار تفسيرا له عليه يكون فيه شاهدا. وقد قال المحقق للكتاب إن هذا الحديث أخرجه النسائي وأحمد وإسناده حسن. قال يعني، ويبين هذا بالتفسير الذي اختاره، وقال يعني أن يسجد من غير ركوع، كذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققون من العلماء. فيكون على هذا يتم الاستشهاد به المصنف رحمه الله على أن العرب كانوا يأنفون من الركوع، فهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على لا أن يصلي صلاة لا ركوع فيها، حيث يسجد مباشرة. هذا أحد ما فسر به، أحد المعاني التي فسر بهذا الحديث، وهو قال هذا تفسير المحققين. وينظر يعني في هذا لعله يكون من باب يعني أن ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعض القبائل على ترك بعض الشرائع باعتبار أنه يعلم أنهم إذا أسلموا وخالط الإيمان قلوبهم امتثلوا جميع الأوامر. وقد ورد أن بعض القبائل ثقيفا أو غيرها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على مثلا ترك بعض الأمور، وفي بعض الأخبار أنه أجابهم وقال إذا آمنوا تصدقوا وجاهدوا، يعني أنه هذا يجرهم إلى ذاك. في بعض الأخبار أنه أبى أن يبايع بعضهم وقال لا صدقة ولا جهاد، فبأي شيء تدخل الجنة؟ فلعله يكون بحسب الأحوال مثلا، وهذا يحتاج إلى مراجعة تفاسير الراسخين الشارحين للحديث. هذا كله على التسليم بأن هذا هو المعنى، وأما إذا فسر ببعض المعاني الأخرى قد لا يكون فيه إشكال أصلا. لكن الشاهد من هذا كله ما هو؟ أن العرب لأنه يتضمن الخضوع، والعرب نعرف أنه عندهم من عزة النفس التي قد تصل أحيانا إلى درجة مذمومة إذا خالفت الشرع، ومن ذلك هذا يعني تكبر الكفار عن الركوع. وسيذكر هو بعض الآيات الدالة على هذا، ولهذا قال: وقال الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذن يستكبرون عن ذلك. وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له، فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. يعني حتى يكون الركوع على صفته الكملة ينبغي أن يكون ركوعا بالباطن والظاهر لا بالظاهر فقط كسائر أركان الصلاة. ولما كان روح الركوع الخضوع لله سبحانه وتعالى، كان الركوع الكامل أن يركع البدن ويخضع القلب، أما الركوع فعظم فيه الرب كما في صحيح مسلم، ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقل به قدمي، يعني كل الجسم، إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه، لأن ما استقل به قدمي يدخل فيه الجميع، ومن أعظمها القلب الذي يدخل في عموم ذلك، الذي هو ملك الأعضاء والجوارح، فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا لخشوعه، فبالتالي هذا الدعاء فيه إشارة إلى هذا، إلى الجمع بين خشوع الباطن وخضوع الظاهر. ومن ذلك أي من العبادات التي يظهر فيها ذلك، بل هو من أعظم ما يظهر فيها ذلك كما قال، وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، ومن ذلك السجود، وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد، ثم فسر ذلك فقال: حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه، أعلاها حقيقة، أوضع ما يمكنه، أي الوجه، يعني يقصد بهذا الوجه، فهذا العضو الشريف في الإنسان الذي إذا سقط الإنسان مثلا فإنه يتقي بيده ولو انكسرت حتى لا يصاب في وجهه، ولهذا يعتبر الناس ضرب على الوجه من أشد أنواع الإهانة ونهى عنه الشرع، فالوجه هو مجمع المحاسن والمكارم وشرف الإنسان، والعز والذل يظهران فيه، لهذا كثيرا ما يقال مثلا كما في القرآن: وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يوم، ويعني مثلا عليها غبرة ترهقها قترة، وجوه ووجوه، وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، لأن الوجوه يظهر عليها أثر، يعني ما يصيب الإنسان من جميع أنواع الانفعالات فكون الإنسان يعظم الله عز وجل بأن يضع أشرف عضو عنده في الأرض ويمرقه في التراب، هذا قال المصنف أعظم ما يظهر فيه خشوع العبد لربه وذله له. ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه بقدر ما يتمكن في درجات العبودية بقدر ما يرتفع شأنه عند الله، بقدر ما يخضع ويتذلل ويفتقر إلى الله عز وجل بقدر ما يرتفع قدره عند الله، بخلاف ما يظن المتكبرون الذين يظنون أن هذا يعني يخفض من منزلتهم مثلا وكذا فيتكبرون عنه، فيكون جزاؤهم أن يذلهم الله سبحانه وتعالى، مثل كثير من الذين يبحثون عن الحريات في التمرد على أحكام الله عز وجل، فيذلون لبطونهم وفروجهم، ويذل بعضهم لبعض، فيعيشون أذل ما يكون بزعم التكبر عن التعبد لله سبحانه وتعالى. وحرية الإنسان الحقيقية في تعبده لله عز وجل، لأنه إذا تعبد لله تخلص من الرق لنفسه وهواه، وإذا تكبر عن عبادة الله خضع وتعبد وذل لنفسه وهواه ولغيره من البشر. ولهذا فالحرية الحقيقية في عبودية الله سبحانه وتعالى، قدر ما يحقق الإنسان هذا الذي من أجله خلق بقدر ما يرتفع في درجات التجرد والتخلص من العلائق والعوائق وعبادة النفس والهوى والشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هذا هو الواقع، لا سيما الكفار الملاحدة لهم من هذا أوفر الحظ والنصيب، فيضعه في التراب متعفرا، هكذا نسخة، ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل الذي هو روح هذا العمل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد من القرآن ذكره، وقال الله تعالى: واسجد واقترب، كذلك قال: والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل، وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلو نستي، يعني دبرة، يعني كان يقول: كيف أنا أسجد فيكون وجهي أسفل ودبري أعلى، وهذا من الاستكبار. وكان بعضهم يأخذ كفا من حصن فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود، كما ثبت هذا في صحيح البخاري لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس، فهو هذا واحد من الكفار قال أخذ كفا من حصى ورفعه إليه وضعه، قال: يكفيني هذا. فقال الراوي: فرأيته قتل يوم بدر كافرا والعياذ بالله، أما استكبر حرم. وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لمن أمره الله بالسجود له، فالسجود لله خضوع والامتناع عنه استكبار. وهل طرد إبليس إلا بسبب ترك السجدة ثم بالحامد له على ذلك، لأنه قال: ما منعك؟ فقال: أنا خير منه. وقال في الآية الأخرى كما في الآية الأخرى: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، فبان بهذا كبره والعياذ بالله، فطرد أيما طرد عن جناب العبودية لله عز وجل وعن جناب القرب لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يبكي إذا سجد المؤمن ويقول: أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، كما ثبت هذا في صحيح مسلم. وهذا الحديث أصح حديث في فضل سجود التلاوة، إذا لأن هذا ورد في سجود التلاوة، إذا قرأ المؤمن السجدة فسجد قال اعتزل الشيطان يبكي ويقول هذا، هذا في صحيح مسلم. هذا يدل على أن حتى الشيطان يعرف عظم قدر السجود ويتذكر بهذا خطيئته العظمى، ويعني يحزنه أن ابن آدم قام بهذا ونال المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: حتى الذي سأله مرافقته في الجنة قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك، لا أريد غير هذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود من أعظم الزلفى لدى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بها يحقق العبودية ويتذلل ويعني يشتد خضوعه وخشوعه لله سبحانه وتعالى. ولهذا مدح الله عز وجل الصحابة حتى في التوراة، فقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله أكبر. ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك. فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. هذا من الملاحظ الجميلة، هي الصلاة أقوال وأفعال وأعمال قلوب، فينبغي نسأل الله عز وجل أن يصلحنا. كثير من صلاتنا صلاة غافلين عن معانيها، أما الذين هم في صلاتهم خاشعون فإنهم يستحضرون يفعلون ويقولون متدبرين لهذه الأقوال ومتذكرين لمعاني هذه الأفعال وقائمين لله بما على قلوبهم في ذلك من الأعمال. يعني مثلا القيام بين يدي الله كما سبق، وضع اليمنى على اليسرى، التكبير، يتدبرون هذا معنى هذا، التسميع، التحميد، التسبيح، الاستغفار، التشهد وما فيه من التعظيم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، فاتحة وغير الفاتحة، هذه الأقوال العظيمة. وأيضا المصلي إما قائم وإما راكع وإما جالس جلسة تذلل بين يدي الله وإما ساجد، هذه أربعة يعني أوضاع لا يكون المصلي إلا في إحداها، وكلها فيها من التذلل لله والخضوع بين يديه ما الله به عليم. فإذا كمل هذين الأمرين بثالثهما وهو حضور القلب بالتذلل والخضوع، وقد سبق معنا تدبر العمل وتدبر وأيضا تذكر الموقف بين يدي المعمود له في الصلاة، إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة وإذا تدبرتها تبين لك سبب عظم قدر الصلاة، يعني بعض أسباب عظم قدر الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، وأنها لماذا كانت هي أعظم عبودية يقوم بها الإنسان من عبوديات الجوارح المقرونة بأعمال القلوب، لأنها اشتملت من أنواع التعظيم والتذلل بين يدي الله عز وجل والعبوديات على أمر من الذكر والدعاء والخضوع والخشوع، ويعني شيء عظيم جدا لا تشبهها صلاة عبادة في ذلك. وكل عبادة لها مقاصد وحكم عجيبة اختصت بها، الصيام له مقاصد عجيبة، الزكاة والصدقات لها، الحج والعمرة لها مقاصد عجيبة، الاعتكاف له مقاصد، أحكام الجنائز لها مقاصد، وقد تكلم العلماء في ذلك وأطالوا فيه. ولهذا يدلنا هذا على عظم وشرف هذا العلم، علم الرقائق وعلم الحكم وأسرار العبادات وتعلق القلوب بالله. فليس الشأن في أن يقال فقط هذا واجب وهذا مستحب وهذا كذا وهذا إذا تركه بطل، وإن كان هذا لا بد منه، لكن هذا كالوسيلة بين يدي هذا العلم الذي كأنه هو المقصد وذاك وسيلة له. وكثير منا عكس الأمر فصار يهتم بالأعمال بعلوم الظاهر لأنها تعظم الإنسان عند الناس أكثر من علوم الباطن، نسأل الله أن يصلحنا. والمطلوب في العبد الجمع بينهما، لأن الإنسان أيضا إذا اشتغل بعلوم الباطن ولم يعني يتعلم علوم الظاهر فربما تبطل كثير من أعماله وربما يضل وهو لا يشعر، وإذا اقتصر على علوم الظاهر ربما قسى قلبه ومات كما قال بعضهم مصرا على الكبائر أي القلبية مثلا وهو لا يشعر. فبالتالي حتى لا يكون من المغضوب عليهم بعلم الظاهر دون الباطن ولا من الضالين بعلم الباطن دون الظاهر يخشى عليه يعني أن يتلاعب به الشيطان وهو لا يشعر إذا ما عرف علم العقائد وعلم الفقه وعلم، فعليه أن يجمع بين الأمرين بقدر المتيسر حتى يكون من المنعم عليهم، وطبعا التوفيق يحيط من وراء ذلك. فإذا الإنسان إذا سجد أو ركع مع هذا التواضع والتعظيم لله عز وجل لماذا اختير التسبيح دون غيره؟ قال كأنه يسبح الله عز وجل عن أوصاف العبد، فكأنه يقول أنا الذي يليق بي التواضع والخشوع لعظمتك يا رب، وأنت العظيم المنزه عن هذه الصفات، بل أنت الموصوف بالعلو والعظمة والكبرياء والعز وما إلى ذلك، وأما أنا فوصفي الذل والتواضع والفقر والاحتياج، ولهذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. وأيضا الأدعية الأخرى التي ذكرها هنا أو الأذكار، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجوده سبحان ربي سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، كل أذكار فيها من التعظيم ما فيها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجودها أقول كما قال أخي داود عليه السلام عفر وجهي في التراب لسيدي وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لعظمته لوجهه عفوا. قال المحقق هنا أن ابن الجوزي قال في العلل المتناهي، أخرجه البيهقي في الشعب، وابن الجوزي قال عنه في العلل المتناهي هذا حديث لا يصح، وقال ابن عدي حديث فلان أحاديث فلان الذي هو كأنه بعض رواة الحديث مناكير، يعني أن هذا الحديث فيه ضعف. قال الحسن رحمه الله تعالى إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله. القنوت له معاني كثيرة منها دوام الطاعة وكذا، والسهو وإياك والسهو والالتفات كما تقدم، أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره وما أسوأ ذلك وأقبحه، نسأل الله أن يتوب علينا ونصلحنا، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وأيضا يحتمل وتسأل الله يعني وإياك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك، فيكون دعاء غافل لاهم. خرجه محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وقال المحقق إسناده صحيح إلى الحسن يعني رحمه الله، وروى بإسناده الذي هو محمد بن نصر المروزي. محمد بن نصر بن المروزي رحمه الله كان عاملا بعلمه، يعني لا نزكي عن الله، كان من العلماء المشهورين بذلك، هو ألف كتاب تعظيم قدر الصلاة كما مر. قالوا كان محمد بن نصر المروزي إذا قام في صلاته، هذا المؤلف لهذا الكتاب وهو من تلاميذ إسحاق بن راهوية من كبار العلماء، كان إذا قام في صلاته يجيء الذباب على جسده فلا يبعده حتى ينصرف عن صلاته وفيه من الدماء ما فيه، يعني من شدة قرص الحشرات وكذا، وهو لا يهش منها شيئا من شدة تعظيمه لصلاته. صلى الله أن يتداركنا بلطفه. وروى بإسناده، وطبعا نحن سبق معنا، يعني واحد يقول هل هذا معناه أن إزالة الحشرات نقص في الصلاة؟ قلنا نحن هذه الأثار لا نتعامل معها بهذه الطريقة، فليس أحد كل ما يفعله سنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول نأخذ منها العبرة. يعني أحدنا يدخل في الصلاة كأنه ركبه عفريت، لا يدع شيئا إلا حركه، لا ثوب ولا ساعة ولا نظارة ولا جوال ولا، فنحن نأخذ منها العبرة، وهو شدة الخشوع والسكون والقنوت في الصلاة من غير تفصيل. لا يلزم أن نأخذ منها أنه مثلا يعني كل ما فعلوه نحن نفعله بتفاصيله بكل تفاصيلها أو كذا، وفي نفس الوقت إذا تعودت دائما التعامل بظاهرية إما أن تأخذه بحذافير وإما أن ترده بحذافير، فتقول مثلا هذا مخالف مثلا، فقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يضع اليمنى على اليسرى كما في صحيح البخاري معلقا، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، فتقول مثلا هذا إذا كان يصلح الثوب ويحك الجلد فمن باب أولى إزالة ما يؤذي، وهل هذا أخشع من علي؟ هذا الكلام وإن كان في جملته صحيحا، لكن التعامل مع هذا يحرمك الانتفاع بآثار السلف. نحن قلنا نأخذ العبرة في العمل القلبي بغض النظر عن إيش تفصيل، وبهذا نجمع بين المصلحتين. وروى بإسناده عن عثمان بن أبي دهرش أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني ضبط بفتح الدال وإسكان الهاء ولعل الراء مفتوحة تراجع وهو أعلم، قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرغ قال هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قالوا لا ندري. فقال أبي بن كعب نعم آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله عز وجل فلا يدرون ما يتلى منهم مما ترك، هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه. قال المحقق هذا إسناده ضعيف عند ابن نصر، وإسناده ضعيف، لكن جاء في السنن في حديث حسنه بعض أهل العلم، حديث عمار بن ياسر أنه ينصرف الإنسان من صلاته وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى بلغ إلا عشرة إلا عشرها، بناء على إيش؟ على الحضور، والله أعلم، حضور قلبي. والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. نختم بهذا الأثر. ومر عصام بن يوسف رحمه الله تعالى بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه كأنه يعظ الناس مثلا، فقال يا حاتم تحسن تصلي؟ يعني هل أنت تحسن تصلي حتى تعظ الناس؟ قال نعم. قال كيف تصلي؟ قال حاتم، طبعا قد يقول قائل هذا ثناء على الإنسان عن نفسه، لكن قد يحمل على إيش؟ على أنه يعني احتاج لذلك الثناء على النفس، الأصل فيه الإنسان لا يثني على نفسه، لكن أحيانا يحتاج الإنسان أن يبين أمرا ما فلا بأس أن يذكر حينئذ. قال أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالعظمة كما سبق، وأقرأ بالترتيل والتفكر، وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهد بالتمام، وأسلم بالسبيل والسنة، أسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل، وأرجع على نفسي بالخوف أن لا يقبل مني، وأحفظه بالجهد أو بالجهد إلى الموت. قال تكلم، فأنت تحسن تصلي، إذا كانت هذه صلاتك فأنت تحسن تصلي وتستحق أن تعظ الناس. ونلاحظ أن هذه الأمور التي ذكرها أو التي ذكرت في هذا كلها قلبية، الأمر، الخشية، النية، العظمة، الترتيل والتفكر، يعني الترتيل لأنه يؤدي إلى التفكر والتدبر، الخشوع، التواضع، تمام، السبيل، السنة، أشياء معنوية، إخلاص الله عز وجل، خوف أن لا يقبل مني، الحفظ إلى الموت. فلم يقل مثلا أركع مثلا أطيل 3 دقائق أو مثلا كذا كذا تسبيحة فقط، لا، وإنما اهتم بالمعاني القلبية التي تتعلق بهذه الأعمال. علنا نقتصر اليوم على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.